سبقها أم ماذا؟ نعم نعم يا معتز، أخبروني بأن صوتي أجش وأنا لا أعلم حقيقة بما يقول هكذا. ألا في شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى؟ إني إذا لسعيد. نعم لا لا لا لا لا أنا نعم أحب تقليد المصارف وهكذا، يعني خلقني الله عز وجل ومتوشي كده كده يعني متوشي كده بلا. جايين بالفرحة بيها نكون إن شاء الله طول، والفرحة الطول تبقى في مركز عالي ومسؤول. لي لي لي لي لي لي لا لي لي لي لي لي لا لي لي لي لي لي لا لي لا لي لا لي لا لي لي لي لا لي لا لي لي لي لا لي لا لي لي لي لا لي لي لي لا لي لي لا لي لي لي لا لي لا لي لي لي لا لي لا لي لي لي عقبال الشهادة الكبيرة ويبقى لك أكبر صيت وسيرة. يا ربي يحرس لك شبابك من شر الحسد والغيرة. عقبال الشهادة الكبيرة يبقى لك أكبر صيت وسيرة. يا ربي يحرس لك شبابك من شر الحسد والغيرة. مبروك مبروك، واللي يحبوك جايين بالفرحة بيها يكون إن شاء الله طول، والفرحة الطول تبقى في مركز عالي ومسؤول. لي لي لي لي لا لا لا لي لي لي لي لي لا لا لي لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ما يا ما يا ما بات عيونك سهارة، بنبارك لك ونجحت بجدارة. يوم يومك جدع وفهيم وبتفهمها بالإشارة. يا ما بات عيونك سهارة، بنبارك لك ونجحت بجدارة. يوم يومك جدع وفهيم وبتفهمها بالإشارة. مبروك مبروك، واللي يحبوك جايين بالفرحة بيها النكو إن شاء الله طول، والفرحة طول تبقى في مركز عالي ومسؤول. لي لي لي لا لي لا لي لي لي لا لي لا لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي قالوا لمن انت طلعت من الذين نجحوا وفرحنا لك وجينا. نقول لك ان انت بتستاهل ونملى الدنيا انوار وزينة. انت طلعت من اللذينة نجحوا وفرحنا لك وجينا. نقول لك ان انت بتستاهل عوني للدنيا انوار وزينة. مبروك مبروك واللي يحبوك جايين بالفرحة بيهنوك وان شاء الله طول والفرحة طول وتبقى في مركز عالي ومسؤول. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي مبروك مبروك واللي يحبوك جايين بالفرحة بيهنوك وإن شاء الله طول والفرحة طول تبقى في مركز عالي ومسؤول. مبروك مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لازم أسلم ما أدري ليش. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الحضور. الآن موعدكم مع مقابلة مع الأخ الظريف الحاسوبي. يعني لا أخفيكم سرا أنا يعني أفطس من الضحك على بعض العبارات التي يكتبها في الغرفة. الرجل يعني يضحكني. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. الحاسوبي جاهز؟ الحاسوبي هل أنت هنا؟ قصتك وضح سؤالك يا مسكتك الله خير. طيب ارفع يدك من فضلك يا حاسوبي. نرحب بك أجمل ترحيب. نرحب بك. يبدو أنك ما شاء الله معروف من الشباب. جت أسئلة يعني زي ما تقول خاصة شوي. تفضل ارفع يدك من فضلك حتى نبدأ بالسؤال الأول. طبعا السؤال الأول كبقية المقابلات عرفنا بنفسك أو حدثنا بنفسك. ما نبقى لنا بطاقة شخصية عشان التوحش. أقول حدثنا عن نفسك. تفضل. ايش رأيكم أن نسجل اللقاء يا جماعة أخير؟ أنا ما سجلت. تفضل عزيزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبون صوتي الحقيقي ولا صوت النهيم يا شباب؟ صوتي الحقيقي ولا صوت النهيم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا صوتي الحقيقي إن شاء الله ويستمر على طول بإذن الله. الاسم أحمد عبد الله العمري أخوكم في الله. لا هذا حقيقي يا النهيم. تلاحظ فيه تقارب بين صوتي وصوتك عشان كده ترى مسكت معك خط يعني. طيب أنا أعمل مبرمج حاسب آلي في قطاع المياه. ما أدري شباب تسمعوا الصوت؟ ترى اتصالي موبايلي كونكت فلكم عليه شوي يروح يجي. مسموع؟ ممتاز. مبرمج حاسب آلي في قطاع المياه. العمر للأسف اليوم اكتشفت أني دخلت 27 فجالس أكتب موضوع لما دخلت سنة 27. الصوت واضح؟ صوت واضح كده يا شباب؟ ترى ما واضح. جميل جميل جميل. العمر 27 دخلت 27 منذ 15 يوما و طبعا متزوج ولله الحمد والمنة وعندي بنت عمرها سنة وستة أشهر واسمها جود فممكن تنادوني أبو جود. طبعا في شباب يعرفون بأن لي كنية أخرى موجودين معنا في الغرفة شو اسمه ما شاء الله مسك في ترك. أنا بالي بس المعتز اللي يعرفه طلع حتى مسكي. أنا طبعا كنت ألقب في البداية بأبو عبد الله وكنت ساكن مع تقريبا ستة شباب في شقة واحدة وثلاث منهم كلهم أبو عبد الله وأنا الرابع. ففرض علينا أحد الشباب أني أغير كنيتي من أبو عبد الله إلى أي كنية أخرى فغيرتها إلى أبو البراء. ولما تزوجت طبعا أول شيء ما جاني البراء جتني جود فتكنيته بأبي جود. وعلى طاري يعني اسماء البنات تراني على طاري هذه تمسك معي خط دائما يعني وانتم تسولفون تجمعي على طاري كثير. لو اني لو ما اخشى اني اضيع عليكم سواليف الغرفه كان مسكت على طاري ذي كل الغرفه على طاري يعني البراء وابو جود. طيب جميل الله يستر منك النهيم. على فكره ترى والله يعني النهيم من الناس اللي نحبهم في الله وان كان اتهمني بانني نذل سامحه الله لكن على العموم فش اسمه هذا واحد من الشباب عنده بنت اسمها شهد وهو يعمل في احد كنت بقول يشتغل خلينا يشتغل زي ما هي انا اقول لك ترى تمسك معي على طاري هذه خط. فالشاهد ما دام اني جبت لكم هذه خلني اكمل لكم السالفه. الرجال طبعا جاء احد الشيبان البدو ذا قال له شو اسمه ابو انت ابو ايش؟ قال ابو شهد. قال لا اسم الولد. قال ما عندي ولد. قال له شو اسم ابوك؟ قال اسمي عبد الله. ابو اسمه ابوي عبد الله. قال ابو عبد الله. فقسم عادي بعض الناس لسه عايشين في بعض الاشياء الغريبه التخلف اللي ما ادري شو هو. الشاهد ما ادري الحين بطاقتي اللي جبت لكم من بطاقتي اسمي وعمري وعملي وحالتي الاجتماعيه واسم احفادي كلهم اللي بيجون من بنتي هذه باذن الله. ايش في شيء ثاني تبغون يتكلم فيه عن بطاقتي الشخصيه؟ ترى انا كلامي كثير ما يخلص. اي هذه والله ممكن نحطها هامش تحت واحد او نجمه. خلاص كذا النهيم عاجبك البطاقه ولا ازيد؟ حياك الله يا مس. خلاص ترى دفتر عائله بما اني متزوج عندي دفتر عائله ودكم اكمل لكم ما عندي مشكله. طيب يا حاسوبي بدايه نبارك لك ما شاء الله وصلت 27 شايب استحيت منك الصراحه احسبك تحتي صرت بزر عندك. يبدو أننا على موعد مع أمسية رائعة مع الأخ الحاسوبي رجال قرقة. نبي أسئلة محرجة يا جماعة الخير. هذا السؤال يقول ما هي سيارتك؟ أنا أدري تبي تجيب 100 قصة على السيارة لكن لا بأس تفضل خذ المايك وعطنا نوع السيارة ولا بأس بذكر موقف يعني إن حصل. أرفع يدك يا ودي يا شقي. سيارة طبعا جيب برادو 2007 وبإذن الله ماسك خط في بكرة إن شاء الله إلى الجنوب فسننقطع عنكم يعني فترة. تصل بالسلامة يا عزيزي إن شاء الله. أتمنى لك رحلة رائعة. ننسخ بس السؤال الجديد. سؤال يقول أين تعمل تفضل أو أين تدرس؟ يمكن تدرس يبدو أنك شايب أنت ما تدرس لكن أين تعمل؟ تفضل يا شيخ. تعمل قلت لكم أنا مبرمج حاسب آلي في قطاع المياه وأدرس طبعا أنا خريج الثانوية بنسبة 95% ولله الحمد المنة وقل ما شاء الله إنه شكل عينك مثل صوتك أجشه ما شاء الله تبارك الله. ودخلت جامعة الملك سعود حاسب آلي تخرجت عام 1426 وجلست عاطل باطل لمدة 6 شهور ثم توظفت في قطاع المياه من سنتين وشوي وبرمج حاسب آلي بمسمى وظيفة نظم معلومات. ما شاء الله تبارك الله جميل جدا. المعذرة على تكرار السؤال لكن يقول هذا السؤال ليش تربي شعرك؟ رجاء لا تلف ولا تدور ليش تربي شعرك؟ تفضل. هذا السؤال صراحة اللي سأله كأنه يبغى على طاري هذه بقوة أبدي جيكم 20 على طاري الحين على طاري ليش تربي شعرك هذه. طيب ترى أنا من النوع اللي ألام كثيرا أني أحلق شعري بسرعة. أنا عندي مشكلة أنه إذا لبست الغترة شعري اللي من عند اذني هذا يبدا يلتف فاحاول اني يعني ما اطلع الفضايح تجدوني احلق دائما باستمرار. فانا لست ممن يربون شعورهم لان شعري يعني حد حولك. طيب اهم شيء بس تربي جود بس جزاك الله خير. اما شعرك خلو في 60 داهية. هذا سائل يقول ما هي طموحاتك في المستقبل؟ طموحات معلش يعني طموحات عمل ولا طموحات ايش؟ ترى الانسان كله احلام وامال. فخلي يحدد مثلا اي طموح. والله انت الحين بتفتح نفسك باب النهيم، انا يعني ارجوكم ان تحددوا، انا ما اقدر امسك نفسي باب الحين. ها حددوا. طموحاتي المادية، والله انا صراحة ممن يطمح الى ترك شيء اسمه وظيفة، يعني مستقبلا ما افكر اني على مدى حياتي ان اعيش مثلا 40 سنة او 30 سنة مثل ما يسوون هذول الشيبان وتقاعد. افكر ان اكون نفسي بنفسي، والسبب صراحة انه الوظيفة هذه فيها شيء من الذل، فيها شيء من العبودية نوعا ما، وان كنت يعني ما اقصدها بكلماتها، لكن اجازات دوام ما تقدر تداوم في الوقت اللي تريده، انت مجبور. حتى بعضهم يقول ممكن تستغل وقتك في العمل، لكن اقول انه الاستغلال هذا لا يكون بما تريد، انت مجبر على الاستغلال في بطرق معينه، ما تقدر مثلا تستغل وقتك في النوم مثلا. العموم يعني من طموحاتي الماديه اني يعني اترك الوظيفه، وابشركم الحين يعني بدات افكر لي في مشروع، عسى الله ان يكتب لنا ولكم ما فيه الخير. خير خير، الله يوفقك يا رب ويرزقني وياك فقط وجميع من في الغرفة. سؤال يقول: اذكر لنا موقفك مع مصعب الغامدي أول ما دخل الجامعة. تفضل. والله ما أدري. هذا شكله معتز اللي كاتب السؤال هذا. والله ما ودي صراحة أدخل في، يعني لعلكم تعذروني، ما ودي أدخل في ذكر الرجل، خاصة يعني في ناس ممكن يعرفونه، أتوقع المعتز يعرفهم، ممكن أبو المجاهد أتوقع إنه يعرفه، شكله كذا من قرقته مع المعتز شكلهم يعرفون بعض هذول الاثنين. فش اسمه يعني لعلكم تعذروني، لأنه لو كان الرجل معنا ما عندي مشكلة، بس بما إنه غايب فالمعذرة يا معتز. طيب لا بس، أهم شيء ما نغتاب أحد. سؤال يقول: مكان لا تحب أن تذهب إليه لكنك تذهب مرغم، يبدو أنه العمل والمدير. مكان تذهب إليه مرغما دون رغبة، تفضل يا عزيزي. يا حاسوبي وين رحت؟ مازال موجود في الغرفة أبو الشباب؟ حاسوبي ارفع يدك، أنت مطلوب للعدالة، ارفع يدك يا حاسوبي. حاسوبي ولا حاسوبك؟ والله يبدو أن الأخ طيب. نشغل فاصل لمن يأتي أخينا. أطرد أطرد، ربما أنه يدخل فيقول له أنك موجود في الغرفة. سنت. أمضي على وجن والذل يثقلني، لكنني أبدا ما ظالني يأس. أمضي على وجن والذل يثقلني، لكنني أبدا ما ظالني يأس. أي الجرائم في محراب كرتكبا، ودنس الأرض من أغوى به الرجس. أي الجرائم في ما فعل الله بك. يا صاحبي كان السؤال يقول كم عمرك؟ عمرك عرفناه. طيب لماذا اخترت اسم الحاسوب؟ لأنك منظم. طيب موقف حصل لك مع مالك أبو أنس، موقف حصل لك مع مالك أبو أنس، هكذا السؤال. تفضل يا حاسوبي، تفضل يا حاسوبي. يا حاسوب السلام عليكم. قلت لكم أنه اتصالي ما يؤمن، فعشان كذا فجأة وجدت أن الدنيا طفت عندي. طبعا في ضيف أيضا جديد هنا، ممكن نأخذ معه اتصال. هذه جود عندي جنبي تلعب في شو اسمه في مجلة حياة. تعالي سلمي على البشرية اللي هنا. طيب على العموم نفس شو اسمه بالنسبة شيخ السؤال الحاسوبي، أنا طبعا أنا دخلت المعالي عام 2003، اللهم أمين جزاك الله خير. أنا دخلت المعالي عام 2003 من توصية من أخي وحبيبي. تراني نحيف يا مسك، لو تشوفني ما تصدق ترى صوتي ضخم. لكن طيب هذه نشودة نونو، نونو بنزلها إن شاء الله في المجد قريبا. شو اسمه اي، فانا اقول لك دخلت المعالي بنصيحه من او بطلب من اخي وحبيبي ضرغام نجد، اذا احد يعرفه. طبعا هذا زميل دراسه قديم جدا، و وش اسمه بيننا علاقه يعني مستمره الى هذه اللحظه. توني مكلمه يمكن قبل نصف ساعه تقريبا او اكثر. فكنت في معامل الحاسب الالي في الجامعه، فكان عندنا ما ادري اذا احد هنا درس في جامعه الملك سعود، في شخص اسمه محمد فرعون، هذا المسؤول عن الجسم عن المعامل. فكان يطلب منا بسرعة أنه يلا بسرعة الحين بقفل هذا، بقفل المعمل، وأنا بختار بسرعة اسم عشان أسجل. فأقرب اسم جاء في بالي حقيقة الحاسوبي، كتبته. طبعا الاسم هذا بقي معي في جميع المنتديات اللي أنا أشارك فيها، ويعني ولا أفكر أني أغيره حقيقة، مع أني بعض الحين أسجل اسمي الصريح تحت حتى أخرج. يعني أنا مقتنع أنه الشخص ممكن أني يكتب باسمه الصريح من غير ما يسجل بنكنيم. طيب وش السؤال؟ معليش هذه على طاري في افتراح السؤال الثاني. وش السؤال يا نهيم؟ نهيموه ما هو السؤال؟ طيب انزل يا ابوي علشان ادي لك السؤال. كان في سؤال يقول يا ابو ابو وجود، كان يقول مكان تذهب اليه مرغما، يعني انت لا تريد تذهب اليه لكنك تذهب مرغم، ما هو هذا المكان او هل هناك مكان؟ تفضل. هذا السؤال جاي على يعني طازج على السؤال. ابغض مكان لي حقيقه الاسواق، انا اكره السوق كرها شديدا بسبب ما نلاقي فيه من بعض شو اسمه يعني الفتن وهو المشكله. اصدق يا مسك هذه مشكله بالنسبه لي، اني متزوج واكره السوق مشكله. لازم احب السوق حتى تقدر الامور نمشيها صح. اتوقع انك مسك حسب ما اعرف انك متزوج، وبالتالي يعني ممكن انت تقدر. ابغض الاماكن حقيقه اليه هي الاسواق، و يعني ما افضل الذهاب اليها الا في اضيق الحدود، وهذه تسبب لي يعني كثير من المشاكل في بعض الاحيان. طيب يا عزيزي، طيب سؤال يقول ما هو شعورك عندما انتهيت من قصة مالك الرحبي؟ ما هو شعورك؟ الشباب يعرفونك ما شاء الله حتى القصص التي تقرأها. تفضل يا عزيزي أجب. بما أنك تظن أن الشباب يعرفوني، خليني أبين لك وش سبب الأسئلة هذه كلها. طبعا شو اسمه الاخ معتز المعتز بديني جزاه الله خير اضافني عنده على الماسنجر. طبعا انا ما كنت اعرفه من قبل، فاستغربت اضافته فقلت من معي. قال لي شو اسمه قال لي انت انا اعرف. قلت والله يا اخي اذا تعرفني اعرف باسمي، من انا؟ قال انت اسمك احمد العمري. قلت والله يا اخي صح، انا اسمي احمد العمري، بس انت ما جبت شيء جديد، لاني انا مسجل اسمي تحت يعني جنب البريد، فأنت ما جبت شيء جديد. لا، وائل العمري من المخوى، من نفس المكان اللي أنا منه، لكني ما أعرف حقيقة شو اسمه. قال لي انت انت امام على واحنا يعني على الماسنجر. قلت طبعا ما كنت اقول لكم طبعا امام مسجد. فلما قال لي انت امام قلت ايه انا امام. قال شفت اني اعرف. قلت ما شاء الله حياك الله. طيب اعطني معلومات زياده وش تعرف عني يعني. قال انه شو اسمه انت كنت في الاحساء. قلت لا والله ما. قال لي انت كنت في الاحساء وناسي والله بالضبط. قلت لا انا ماني في الاحساء. الشاهد ان الرجال مشبه علي جزاه الله خير. والمهم يعني اعطيته وجهه جزاني الله خيرا. واكتشفت في نهايه اللقاء انه الرجل انا اعرف كثير من زملائه اللي له علاقه فيهم. وطبعا هو رجل من الجبال الصناعيه وانا من مواليد الجبال الصناعيه ايضا. فاعرف كثير من اللي هناك من ضمنهم الاسماء اللي ذكرها الشيخ اللي هم مالك ابو انس وش اسمه مصعب الغامدي بعض الشباب والاشخاص. الشاهد انه بالنسبه لل مالك الرحبي نسأل الله عز وجل يغفر له ويرحمه. انا قرات القصه عندما سمعت بخبر وفاته لكن لم اقراها من قبل الا بعد انا اتاني الخبر. القصه رائعه جدا واسلوب الادبي فيها يعني جميل وراقي. وعجبكم وضع التشجيعات اللي تسمعونها جنبي الحين ولا الصوت يقطع؟ الصوت يقطع تمام. طيب القصة اسمها رحلتي الى النور. وله قصة اخرى ايضا اللي هي وفاة والده والله اني ناسي وشي بالضبط. لكن اسم القصة رحلتي الى النور. القصة جميلة جدا للأخ مازن الغامدي رحمه الله. فعلا يعني لما تقرأها تشعر بالمعاناة في طلب العلم وأيضا بما يحدث بعض الأحيان من بين طلاب العلم وهم يعني بصفة طلاب علم إلا أن يحدث منهم بعض المشاكل. فالقصة جميلة جدا ورائعة وأنصح الجميع حقيقة بقراءتها. بارك الله فيك يا وجود. طيب على طاري جود يا ريت توديها لأمها جزاك الله خير شغلاتنا. كما أنا أدعو الجميع لقراءة القصة. قصة رائعة للغاية رحلتي للنور. أتوقع تجدونها في صيد الفوائد كاملة في ملف وورد مرتبة ومنقحة ومضبطة. يعني سؤال يقول هذا سؤال أقرأه كما هو بدون تصرف. الأطفال هم بهجة الدنيا وبراءتها. لهم مواقف ترى فيها البراءة لا شك. أن جود كان لها نصيب من ذلك. هل لك أن تذكر لنا موقف طريف تتجلى فيه هذه البراءة؟ طلع يا ساتر ما لنا السؤال على مين. طيب نأخذ فاصل يعني. شو رأيك أسألك يا مسك؟ كم عمرك يا مسك بالله؟ الحين مقابلة ولا مسابقة؟ مقابلة. يقولون هذا العصر عصر حضارة فما باله تطغى عليه الرذائل. ننتظر الحاسوبي. علموني إذا جاء ترى ما أدري. اللهم صل على محمد. حاسوبي يا حاسوبي مرحبا بك وأهلا. يا ربي صلي على النبي المصطفى. سؤال يقول الأطفال هم بهجة الدنيا وبراءتها. لا شك أن لجود موقف بريء حصل. يعني لتذكر لنا موقف تجلت فيه هذه البراءة. تفضل. ارفع يدك وبراءتها. ارفع يدك يا حاسوبي. أيها الحاسوب ما بالك؟ لا يستطيع الرجال. جنى يا مسك لعلك. طيب نعيد السؤال. يقول لك يا أبو البراء أو أبو جنى أن الأطفال عندهم براءة. شايف كيف؟ واحد مل من إعادة السؤال. فنريد موقف فيه براءة مع جود. تفضل. السلام عليكم. طبعا هي جود وليس الجناية. واضح انك مهتم. وما ادري شكلك من جنب القدة يسمونها عندنا. جنب القدة. طيب شو اسمه؟ والله حقيقة ما هو دائما في كل لقاء انا اعرفه ولا اسمعه يسألون الضيف موقف محرج موقف مضحك ويتورط ويقول الله انا ما يحضرني مواقف. فانا يعني حاليا صراحة ما يحضرني موقف. لكن اليوم مثلاً يعني مدام لكم جود في الطاري أنا عندي جود شوي تعبانة تعرفون تقلبات الجو. فالبنت ما شاء الله تبارك الله يعني ما شاء الله تبارك الله حركة في البيت وراعية ضحك وراعية عجب. يعني أنا أقوم بعض الأحيان في الليل ما شاء الله تبارك الله أقوم منها أقوم وهي تسلم علي وتقول لي حبيبي حبيبي. فلما جيت اليوم أول مرة أجي وأجدها يعني طافية. أنت وراك تحط وش اللي وراي يحط مسك لي ولا غير ذا. طيب على العموم فش اسمه جيت اليوم وحصلت البنت يعني مرة باردة نايمة حتى أضحك معها أسولف معها ماش ما تعطيني وجه. فحقيقة أول شيء تبادر إلى ذهني آباءنا وأمهاتنا كيف يعني كانوا يشعرون ويعانون تجاه يعني عندما نمرض عندما نتعب كانوا يعانون ونحن لا نشعر. ثم حقيقة قفز إلى ذهني أيضا منظر في شفته في أحد الجرائد كان فيه الله المستعان كان فيه صورة لطفل في قطاع غزة يقتل. طبعا قتل هو وأمه شايلته وجالسة تصيح. طبعا قتل غدرا. فحقيقة يعني قلت إذا كان أنت تشوف بنتك يعني طايحة ومع كذا حزنت وجدت نفسك شيء جل كيف لو كان المنظر أكبر وأفجع من كذا. فالحمد لله على السلام. فالأطفال فعلا هم زينة الحياة الدنيا. والمشكلة على طاري هذه لسه معي استطراداتي كثير فخليكم بدون على طاري هذه عشان نمشي الأمور أسرع. طيب يا حاسوبي هذا سائل يقول إذا كان لديك أخت في نفس المنتدى هل تراقبها؟ تفضل يا حاسوبي. يعني هذه المراقبة أم متابعة للمشاركات؟ أنا أذكر جاني سؤال زي هذا فأنا كنت أقصد المتابعة مجرد متابعة ليست مراقبة. تفضل يا حاسوبي. طيب يعني هذا كويس انك اسمه الصوت متاخر بقوه. والله انا اعتذر اليكم حقيقه عندي الاتصال موبايلي كونكت وفي اي لحظه ممكن يفصل. انا طبعا ما عندي احد. انا اليوم سبحان الله اليوم افكر اني اسجل احد اخواتي في منتدى المعالي باسم اخت الحاسوبي لان اخواتي يعني بعيد في منهم ناس معي هنا لكنهم ما لهم في الانترنت. واحده من اخواتي ما شاء الله تبارك الله يعني متمكنه جدا يعني في عالم الادب والكتابات حتى انها تشارك في مجله حياه وكتاباتها رائعه جدا. فكنت ناوي اني انزلها لها حتى يعني احمسها في قضيه الدخول في المنتدى وال شو اسمه والتفاعل معه. لو كانت اختي تشارك في المنتدى ف يعني كنت راح يعني اتعامل معها ك طبعا اكيد اني ما راح اتعامل كيف تاني لكني ساشجعها واحاول اني يعني ونمي فيها هذه الموهبة موهبة الكتابة. ورجعت جود تشجع فخلوني أبعدها وأرجع لكم. طيب هذا سائل يقول موقف محرج حصل لك مع تبادل السلام والترحيب مع شخص، فأطلقت كلمة خاطئة أو في غير محلها. هذا يبدو محدد الموقف، ما أدري إذا كان يعرفك وحصل موقف أم هو سؤال عام. تفضل يا عزيزي. لقاء مع قلب الأسد ولا لقاء معي يا شباب؟ طيب كويس انك لا يا شيخ تكفى، رجع رجع، لكن فيه قوة هنا ما شاء الله النعيم ذا ما ادري. طيب شو اسمه الصراحة يعني انا توني شاري كتاب قبل يومين بعنوان كيف تقوي ذاكرتك، وجالس ناوي اني اقرأ. انا عندي مشكلة في الذاكرة شوي، بعض الاحيان تحس انها يحتاج لها ترصيص. فمن المواقف اللي حصلت لي، احد الشباب وانا في اول سنة لي في الجامعة، طبعا شو اسمه الشخص لي تقريبا جلست معه سنة كاملة، هو جار لي واروح اسلم عليه واجلس معه، حتى اني كنت بعض الاحيان اتعشى معه واعرفه معرفة قوية. يعني بداية السنة الثانية، لا استغفر الله، بداية الفصل الثاني لما جيت راجع، كان طبعا رجعت من الجنوب، رجعت للرياض، كان هو موجود قبلي. فلما رجعت والله ما ادري هل الصوت واضح يا شباب ولا مكتوم مره واحده، والله ما ادري ايش اقول، هذا قلب الاسد يا شباب. الصوت واضح، واضح، يا سلام. فلما رجعت وجدته عند الباب ومعي احد ومعي هذا الزميل، طبعا ما يعرفون بعض. فلما وصلت جيت بعرف، قلت اسم خوي. ولما وصلت طبعا هو اسمه ظافر الشهري، شوف يعني درس ما نسيته الى الان، انا ناسي ذاكر اسم الرجال. فلما وصلت بغيت اقول ظافر، ما جت عيت، راحت ظافر، ما هي بحولي ابدا. فقلت وقفت كذا طالع في الرجال، مو معقول ده نسى اسمي، وش السالفه؟ قلت عايض، قال لا. قلت ماجد، قال لا. انا صراحه وقتها اضحك داخلي، اضحك على نفسي، وش ذا الهبال، وش عايض ماجد، الرجال هويك سنه كامله متساكنين مع بعض والحين عايض وماجد. فانا اسقطت في يدي صراحه واحرجت احراج شديد. الرجل يعني عرف اني نسيت الاسم، يعني فكان ودي يخلصني من الموضوع، فقال خلاص انا بمشي. قلت له والله ما تروح لين تعلمني اسمك، يعني شوف حشفا وسوء كيله. قلت ما تطلع من هنا لين تعلمني اسمك. قال خلاص ما يحتاج احمد، روح تعال بعدين. قلت لا لا ابد، والله ما تروح من هنا لين تعلمني اسمك. قال معك ظافر الشهري. قلت حياك الله والنعم والله. فطلع الرجال وكمل خطي. طبعا هذا الموقف ما احد يعرف، فانا ما السؤال هذا هل هو كان على شيء ثاني، الله اعلم. طيب يا عزيزي، هذا سائل يقول، حلو هذا سائل يقول، تقول جالسين في نور على الدرب، يقول هذا بالعادة الساعة كم تنام؟ فأنت يبدو متزوج، أكيد أن نظامك يعني إن شاء الله مرتب وليس أمثالنا أبناء عزب. يقول كم تنام؟ تفضل يا عزيزي. المفترض حقيقة أن المفترض، لا ما هو المفترض، المفترض المفترض أن يكون النوم مرتب زي ما قلت يا شيخ، لكن أنا عملي صراحة يعني متعبني شوي، ما دام الساعة 7 إلى الساعة 3 أنا أظن أنه متعبني عاد. ممكن الناس غيري عندهم الأمور يعني مقبولة زي مسك، ما أدري صراحة كيف دوامي، لكن دوامي متعبني في 8 ساعات في اليوم. فلما أرجع يعني أنا مؤمن أن الإنسان له يعني ليست حياته كلها عمل، فعندي أشياء كثيرة أنا أحرص أني أسويها، يعني من ضمنها مثلا أني أشارك في المنتدى. فحقيقة يضيق علي أرفع الصوت شويتين. طيب عندي مايك سوني، لكن على فكرة هذا مايك المخيس أبو 10 ريال اللي قد مرة شاركته. طيب على العموم الشاهد أنه شو اسمه والله المستعان، فتضيق علي الأوقات، فلذلك صراحة حقيقة أني أتأخر في النوم، طبعا مو دائما، لكن الاغلب اني ما انام الا على 12 واحدة، ومن بديت من يوم بديت ادخل الغرفه بكثره صرت اتاخر اكثر. طيب يا عزيزي، هذا سائل يقول: ما هو شعورك لو دهست أو دعست قطة؟ بالمناسبة الدعس كلمة غير صحيحة، إنما الدعس هي الصحيحة، الدهس غير صحيحة. تفضل يا حسوبي، ما هو شعورك لو دعست قطة؟ أتوقع هذه ما أقدر أقلدها، يعني هذه مياو وهذه ما راح أقدر أجيبها. طيب شو اسمه، يعني شكل عندك أنت برضو على طاري، ما دام أنك جبت طاري الدهس والدعس فعلى طاري شغالة معك أنت بعد. والله أنا من النوع صراحة أني المشكلة اللي هذه المشكلة المقابلة، دائما الشخص يتكلم عن نفسه ويكتشف في الأخير أنه صار يمدح بنفسه ويطيرها وهو ما عنده. طيب بدون ما نكمل المثل، فحقيقة أنا ما قد حصل لي موقف زي كذا وتأثرت، والله تأثرت يعني تأثرا شديدا، لأني ما يعني ما أتق ما نفسي ما تقبل إني أذي أحد ولا أقتل أحد، فممكن إني أتعب نفسيا لفترة ثم نعد الدماء مبرجة أمامك ودك نقلبها النهيم بصوتك. الله يعطيك العافية، كمل. الله يهديك يا طيب. جميل انك يعني عندك مشاعر طيبة امام الحيوانات، وليس زي بعض الناس يمشي داعس من القطط. سائل يقول: ما هي اقرب الاقسام المعالي لقلبك؟ اذكر 3 اقسام فقط، يعني بالترتيب. اكثر الاقسام يبدو الحاسب الالي. غير الحاسب يا عزيزي، ولا تصير زي رفيقنا امس يحبه وعش. تفضل. والله النشبي كل شوي طالع ابو الشباب. طيب لا بأس. اللهم صل على محمد. سائل يقول: كيف حالكم؟ طيب يا حسوبي، اهلا وسهلا، تفضل. ما ادري وصلك السؤال اللي قبل شوي لا. اقرب اقسام المعالي الى قلبك، تفضل. والله حقيقة يعني اقرب شيء زي ما قال نهيم، العاصمة والديوانية وتأتي بعدها يعني الهمسات. لا برضو الهمسات وال لا، أنا أقرب أقربها إلى قلبي حقيقة المعالي. المعالي أكيد المعالي، لا العاصمة. أنا أدخل العاصمة باستمرار، جلست فترة أدخل الإعلام المسموع والهندسة الصوتية، وكان يعني جتني لوثة في رأسي أن أجرب الهندسة الصوتية، لكن اكتشفت في الأخير أني يعني من جنب الجدة اللي قبل شوي كانت للنهيم، ف يعني رجعت للعاصمة. فالعاصمة أزورها كثيرا، وأيضا منتدى القرآن الكريم حقيقة أزوره في كثير من الأوقات، وشارك هناك بعض المشاركات وإن كانت يعني مهيب على ذاك المستوى. فأزور بقية الأقسام الديوانية، أحاول إني أطقطق عليها شوي لكن ليس دائما. وش هالسؤال يا مسك؟ الله يستر منك النهيم، تكفى يا شيخ، حاول تفلتر الأسئلة. طيب يا عزيزي، واحد كتب سؤال: ايش قصتك مع مطعم ذاك اليوم؟ ايش قصتك مع مطعم ذاك اليوم؟ انا قلت له يعني السؤال غير واضح، قال له هو يفهم. طيب نشوف انت تفهم ولا لا. مطعم المشويات، تفضل يا عزيزي. كويس. طيب ها، على طاري ترى عندي 5 مطاعم. طيب حلو، لا قصد الرجال بعلمك. طيب شو اسمه، طبعا مين بخمس مطاعم لي، 5 مطاعم، 5 مطاعم قصص. طبعا هذه السالفة حصلت قبل تقريبا يومين بمناسبة يعني حلول اليوم 25 من الشهر، فقلنا بنطلع نعشي عيالنا فطلعت برا وسألت وش المطعم. طبعا أيام اختبارات وما في زحمة والدنيا يعني ها جدة هذه في اللغة موجودة يا مهيم هاجدة. طيب فقالوا لي في مطعم جيد اسمه بعلبك. فاتصلت على واحد من الشباب وجودا يا سلام اتصلت على واحد من الشباب قلت تعرف مطعم اسمه بعلبك؟ قال لي أعرفه هذا على طريق العروبة. طيب كيف المطعم؟ قال جيد لا بأس به. ساتر لأن أنا حقيقة أكره أني أدخل مطاعم والسبب أن أغلبها وكثير منها يعني فيه مشكلة في عملية الستر فتجد أنها يعني مسألة مين مضبوطة مرة. فسألت الرجل هل المطعم ساتر؟ قال لي قلت طيب يلا استعنا بالله. دخلنا رحت هناك يوم دخلت استغربت يعني في طاولات كذا مفتوحة على بعض وفيه حواجز سواتر لكن ما يعني الرؤية واضحة تقدر تشوف اللي على الطاولة. وكان فيه في الطاولة الأخيرة كان فيه بنات جالسات ساكت موضوع اللي كان اسمه طيب ايه هذا موضوع طيب. المهم فقلت لهم قلت للأخ اللي المحاسب قلت له أو النادي المطعم قلت له يعني فيه شيء أقدر أجلس عليه في غرفة خاصة؟ قال لا والله الأصل أنها مفتوحة كذا بس إذا كنت تبغى ممكن أقفل لك غرفة. فقال لي خلاص بقفل لك غرفة أو أنا قلت له خلاص قفل لي غرفة. الشباب اللي بيكلمني يعطيني حرف الحاء قبل عشان أعرف إنه يقصدني. لحظة أنا يا مسك ولا غيري لحظة أنا طيب بطلع الحين طيب أنا صوت ما في صوت طيب ايش اسمه في صوت جميل. فجلست أنا جلست وجمع علي كذا ساتر فضبط الوضع يعني صرت ما أشوف أحد ولا أحد يشوفني. فقلنا يلا بنطلع فأخذت كبة وأخذت صحن مشكل مشويات وأخذت صحن فيليه سمك مشوي وأخذت اثنين عصير برتقال. قال طيب أول ما جاني شو اسمه الكبة طبعا الكبة أربع حبات كل حبة بريالين طلب مجموعة 8 ريال. قلنا يلا صدقة زكاة الظاهر. بعدها جاتني صحن المشويات. طبعا صحن المشويات عبارة عن 3 أصياخ الصيخ الواحد يعني ما أبالغ فعلا. هذه طبعا ليست دعاية ضد المطعم حتى ما حد يعني يزوره اللي يبغى يزوره كيفكم بس أنا أعطيكم رأيي فيه أنا شخصيا. فش اسمه الصيخ صغير يعني على قد يمكن يدي كفي يعني. ف3 أصياخ وقيمته راح سوقه قيمته طبعا 42 ريال. لما شو يعني قلت يوم ما شفت ال 42 ريال قلت أكيد الحين بيجيني 4 أصياخ 5 أصياخ 6 أصياخ 3 أصياخ تحطم صراحة. قلت يلا العشاء في الفيليه. فطبعا جاء مع صحن المشويات خبزة واحدة. يوم جاء الفيليه صراحة وتبون صدق والله ما قدرت آكل أبدا يعني شامز. هذه عندنا أهل الجنوب تعني إنه ما في ملح. دور لها أصل عندك يا أمه وأعطنا مرجعيتها. فش اسمه حاولت تتغصب ما قدرت صراحة ما قدرت أتغصب. فقالت لي زوجتي يعني ليه تغصب نفسك على شيء ما تبيه؟ قلت حرام أدفع فوق 100 ريال وأقوم أنا جاية لازم أكل شيء أقنع نفسي. كان فيه حبة طماطم على شو اسمه على في صحن السلطة فأخذتها قطعتها إلى 4 قطع و يعني حطيت عليها شوي من الملح وأكلتها والتهمتها وشبعت الحمد لله بشركم. طلعت 7 من الطماطم وكان فيه حبة ليمون وكان بريال في بريال نعناع. قلت والله ما أوفر النعناع ذا شليته وأخذته معي في الشنطة شنطة زوجتي طبعا. قلنا الله يستر لا تطيح الشنطة الحين وتطلع الليمون ويطلع الخيار ويطلع ويطلع النعناع. فلما جيت عند الحساب قال لي الحساب 148 ريالا. قلت والله بالعافية أنت الغلطة ما يبقى عليكم الغلطة اللي جاكم واستاهل أنا. فطلعت وأنا أقول ده أنا اتسرقت يا جدعان. لا أمسك أنا كتبت المرة الأولى أني أخطأت هي 148 ريال. وصراحة ما كانت أنا حسبتها يعني بما أني يعني رايح حسابات ورواتب تعرفون حسبتها أن 148 ريال هذه تقريبا بتعشيني فلافل من ماما نورة لمدة 7 أيام. فيلا حصل خير وحظا أوفر. هذه قصة الدنيا. طيب يعطيك العافية على هاي القصة الحلوة. هذا السؤال بيقول متى يشتد غضبك وكيف تتعامل مع الغضب حبذا موقف حصل؟ تفضل يا عمي. مثلا اشتد غضبي اذا شفت احد يخطئ على بفسرها من الاحد الاول ومن الاحد الثاني. بس اذا شفت احد يخطئ على احد من غير اي مبرر ازعل كثير. و احد على احد هذا الشيء يزعلني مره، خاصه اذا كان مثلا سعودي غلط على اجنبي بحجه انه يعني كان المفترض ان يسوي كذا. يعني اقول انه يبقى انه مسلم اخوك لابد ان لا يسمع منك يعني ما يضيق صدره الا يعني بحقها، ها عشان ما حد يقول لي مليته والله شكله ملوا مني انا هي. اخر قصه وبعدين خلاص بنوقف. زعلت حقيقه من واحد من طيب انا كنت في الشرقيه احد الخميسات، الخميس هو الحرب الجيش ها للنهيم هذه على طاري الخميس. فش اسمه دق علي العامل اللي يشتغل عندي اللي يمسح اللي يغسل لي السياره ويمسح العرش. فقال لي السلام عليكم. قلت وعليكم السلام. قال احمد انت وين؟ قلت والله انا ماني في الرياض انا في الشرقيه. قال لازم تيجي الحين دبر نفسك. قلت والله ما مستحيل ما في ما اقدر اجي. وش السالفه وش صار عليك؟ قال يا اخي هذا نفر سعودي ما في كويس. قلت ايش مشكله؟ قال جيت عنده قال لي غسل درج غسل سياره غسل حوش. فغسلت السياره وغسلت الحوش وغسلت الدرج وبعد ما خلصت قال لي كم الحساب؟ قلت الحساب 25. قال ليش الحساب 25؟ انت ويا البنغاليه حراميه ما لعب فينا في السعوديه الا انت ويا البنغاليه، انت فيكم ما يخطيكم وانت المجاس يرشح الرجاج يرشحه واخذه بجريره كل البنغاليين اللي موجودين في السعوديه واللي نرى دائما مشاكلهم. انا لا طبعا لا ازكي شو اسمه البنغاليين، عارف ان مشاكلهم كثيره ودي انهم يمنعون، لكن لا تحاسب شخص الله عز وجل يقول لا تزر وزره وزر اخرى، لا تحاسبه وتظلمه لان البنغالي او احد من اقاربه او احد انت من جنسيته مسوي الغلط هذا. فرجل خوينا سحب منه الاقامه، سحب منه شو اسمه السيكل حقه طبعا وحطه داخل بيته وقال له روح نادي لكفيلك. طبعا هو يدري انه مستحيل يقدر ينادي كفيله لانه كفيله ما كفيله كانت شركه ولو درت عنه انه يشتغل برا بتسبب له مشكله اي عشان 25. فدق عليه الرجال يستنجد بي. فطبعا انا يعني فعلا انا زعلت زعل شديد. قلت والله لو انا موجود اني لا اوري السعودي ذا قدر، يعني عشانك سعودي على بالك انك يعني خلاص اذا يعني اقلها لا تعطي 25 اعطى 20 قل له ماني معطيك ريال لكن تتمندل عليه وتاخذ سيكله وتاخذ اقامته وتسوي لي فيها قوي. لو كنت سعودي والله ما قدرت ترفع صوتك عليه كذا، لكن عشان انه بنغلاديشي. العموم كلمت واحد من الزملاء قلت شوف لي بالله المتخلف اللي انا ما ادري من هو هذا وقل له يرجع السيكل والاقامه. فراح الرجال زال الخير وكلم السعودي. طبعا السعودي مجرد ما شاف خوينا السعودي ذا قال والله يا اخي هذا الله يصلحه بس يعني يلا خلاص يعني صار حبيب مره واعطاه السكن والاقامه مباشره. فهذه من الاشياء اللي تغضبني حقيقه انه الشخص يتعامل يعني مثلا تدخل على شو اسمه على مغسله يجيك واحد يا فلان يلعن ما ادري ايش يلا بسرعه خلص وش فيك انت ما تفهم انت حمار انت. يا اخي احترم احترم اللي امامك يا اخي. هذا رجل هذا عنده مشاعر يشعر بما تشعر به، ما هو جاي يعني بتركيبه خلاف تركيبة الآخرين. هذا إحنا إذا مريض قريب ولا مريض حبيب ولا يعني مات قريب نحزن عليه. يعني تظن هذا ما يحزن على ما متابع استمتاع جميل جدا. فهذه من الأشياء اللي تقهرني وترفع ضغطي وبعض الأحيان تصل إلى درجة إني أفقد أعصابي. أذكر واحد من على طاري لسه على طاري معي أذكر واحد من الأقارب جاني مرة أرسلناه يشتري عشاء. فجانا زعلان وحالته حاله. قلت شو السالفه؟ قال يا اخي خل ابو يمن هذا والله لا اوريك فيه آه يستاهل. ايش سويت فيه؟ شو السالفه؟ قال يا اخي انا جيت بالفعل لقاجم الجميل جزاكم الله خير الله يعطيكم العافيه بس الساعه 1:30 الله يستر من دقه كرت بكره. فش اسمه قلت للرجل قلت شو السالفه؟ قال يا ابو يمن هذا جيت عنده واعطاني رقم. طبعا هو راح مثلوث الرجال اعطاني رقم وجيت انتظر شوي كذا ولا واحد من وراي جاي برقم بعدي اخذ طلبه ومشى. انا مسكت اليمين صفقت يا انت على كيفك انت هذا يجي بعدي وياخذ الطلب قبلي وريتك فيه يعني جالس يعني يسوي فيها فتوه الرجل. قلت الحين سؤال قالوا شو قلت الحين الارقام هذه للتمييز ولا للترتيب؟ قال كيف؟ قلت هذه مشكلتكم ما تفهمون أنتم تنك تشغلون عقولكم. هو الحين كيف يعرف أن هذا الطلب لفلان بن فلان؟ تبغاه يكتب على كل فاتورة فلان بن فلان بن فلان، هو بيحط لك رقم عشان لما يقول لك رقم 6 رقم 7 ترفع يدك أنت. لكن مو معقول أنه بيمشي راعي المفطح قبل راعي نص دجاجة، لأن راعي المفطح رقمه 7 ونص دجاجة رقمها 8، فمو معقول كذا. فهذا دليل على تخلفك الله يصلحك، ما تضرب الناس كذا، ولا تجلس يعني تمد يدك عليهم كذا لأتفه الأسباب. يا أخي راعي راعي راعي حقوق الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء سواه بعد أن أقام المسجد النبوي يعني مقر الدولة، آخى بين المهاجرين والأنصار. فحقيقة من الأشياء اللي حقيقة دائما أركز أتكلم عنها حتى في مواضيعي، أنه الأخوة يعني علامات الأخوة التي تنبع من يعني التي تظهر على الجوارح لأن القلب يحركها فقدت حقيقة. يعني مثلا هذا الآن اللي يصير في غزة، يعني ما تجد والله لو كان لأم ولا لأخ ولا لأب، والله ما تستطيع أنك تنام الليل من القهر اللي تجده في في في قلبك ولا في صدرك. طيب إذا كنا ندعي المحبة والأخوة في الله وأنه لا إله إلا الله، يا أخي نحن نقول ننام قريري الأعين ولا تحرك فينا شعر. جزاه الله خير اللي يقوم في أحد الصلوات ويدعو لهم، يعني هذا يعتبر أنه أوفى وكفى، مع أنه هذا يعني مو صحيح، مو صحيح. يعني التابعين والصحابة كلهم كان يفدي يعني أخاه، السبعة اللي في غزوة أحد كلهم يقول اسقي اسقي صاحبي اسقي صاحبي، حتى ماتوا السبعة كلهم كل منهم يقول اسقي صاحبي. هذه القصص أصبحنا نسمعها كأنها يعني حلم، كأنها خيال، ما نصدق أن الشيء هذا موجود، لولا يعني ثقة السند لما صدقناها. والسبب أن يعني أنفسنا نحتاج لها إلى تغيير، نحتاج إلى تعديل، رحم الله الحال. قلت لكم أنه اللقاء أصرف لكم. لا ما راح ننهي، متابعين ومستمتعين جدا يا عزيزي، لكن اللهم صلي على محمد. أنت تعرف يا أبو وجود، ما أدري وجانا، أنت تعرف أن الانترنت باب من أبواب الإدمان، وهناك مدمنين وينصحون بفتح عيادات، ويبدو لي في أحد الدول فتحت عيادات ل يعني أصحاب الإدمان الانترنتي. فهذا سائل ربما يكون محرج، بإمكانك أن يعني تقول يعني ما به السؤال هذا. السؤال يقول: هل سبق وزعلت منك أم جود في دخولك الانترنت؟ بإمكانك يعني أن لا تجيب عادي، فتفضل. ده انت حتخرب بيتني يا أستاذ، هذا شكله المعتز، والله يا المعتز انت شكلك يبالك ضرب انت. طيب يعني إذا كنا مثلا بنقول على أنها نكتة، فطبيعي أن المرأة لما تشعر أنه في أحد يسرق زوجها منها أنها تزعل. فإذا كانت من باب أتوقع أن السؤال هدفه أكبر من كذا، لكن فإذا كانت النكتة بنقولها، هي طبيعي أن المرأة تزعل ونجلس نتناقش في كثير من الأحيان بالفائدة والهدف. لكن في بصراحة في موضوع ثاني، أنا كنت ناوي أني اليوم كان في لقاء مع الشيخ أوخ، معليش يزعل من كلمة الشيخ مهند، الأخ مهند، طبعا أكيد لابد أن يوازن يا مسك، شو اسمه، نحبك في الله يا مسك على فكرة، يعني لأني دائما أدخل الصباح قال حاله أستلم غثاوة. أنا أقول العين ذا الآدمي لولا أنه مشرف ما يقدر يطلع كان على طول مباشرة طلع. فشو اسمه، في موضوع أنا كنت طرحته كان ودي أن يتم النقاش فيه مع الأخ مهند، اللي هو يعني مدى الترابط، وهو هذا الموضوع اللي أنا كنت أكتبه في المنتدى في العاصمة، مدى الترابط بين شخصية الكاتب وبين شخصيته في المنتدى، يعني شخصيته الحقيقية وشخصيته في المنتدى. طلعت من عندكم، طيب هذا مغري. طيب شو اسمه، على فكرة دائما أتورط، شفت سمع، قلت لك يا مسك حط الاقتراح اللي انا اللي قلت لك عنه بس انت ما تسمع. شو اسمه، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ايش كنا نقول، ايه، فاي مدى الترابط بين شخصيه الكاتب الحقيقيه وبين شخصيته. على فكرة الكتابة عندي بطيئة، واضح إذا ضحكت متأخر تعرفوا أنه توني أقرأ الكتابة، اقتراحات واجد جزاها الله خير أي واحد. طيب أنا أقول أنه حقيقة الشيء اللي أنا أشعر به أن كثيرا ممن يكتبون يكتبون يعني كتاباتهم يعني مختلفة نوعا ما عن شخصيتهم الحقيقية. هذا الكلام أنا أقول الآن على طاري الإدمان وما الإدمان، يعني في كثير من إحنا سألنا عن الشخصيات، لا أنا بقول لك الحين وش السبب. كثير من الشباب يعني لديه مثلا مبادئ في قضية استغلال الوقت وقضية البحث عن الفائدة، وأن الوقت الشخص يكون مسؤول عنه، ممكن يكتب مواضيع كاملة عنه، يعني ممكن يدخل في المنتدى ويكتب موضوع بعنوان الوقت ولا قيمة الوقت، ما عنده مشكلة. هذه الشخصية اللي يكتبها هو، لكن أو خلنا نقول هذا وإن كان مشكلة، أنا ضرب الأمثلة عندي شوي فيه بعض الأحيان يعني حذفات يمين ويسار، لكن على العموم أقصد أنه الشخص في كثير من الأحيان يكون عنده مبادئ داخلية ومقتنع فيها، لكن لما يأتي إلى أرض الواقع لا يستطيع أو أنه يضع أمام نفسه. أنا لي موضوع كتبته قبل تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات حاطه في توقيعي، يعني هذه دعاية لموضوع اللي بروح يدخل يشوف الموضوع اللي هو يا أنا يا هي وعلي وعلى أعدائي. أنا أتكلم عن النفس، فلابد الشخص أن يوازن نفسه، لابد الشخص أنه يدخل للمنتديات، يدخل للغرف الصوتية لهدف. وأنا ودي يعني من هذا، أنت اللي سألت عن معادلات الموازنة، طيب جيش هدفه الردود، هذا مو مكتوب حق معلش شو اسمه. أنا كنت أصلا يعني كان في موضوع أنا بطرحه أيضا على الشباب على مسكين، يعني ودي أنه برضه حتى ما تحسب علينا هذه الأوقات أنها تضيع هكذا، ودي أنه يكون فيه زهم الخير شباب مجتهدين وحريصين وما يقصرون أبد، يعني ما نلومهم ولا نقول ما قصوا أبدا، زهم الله خير، كنهم متواجدين على الدوام فهذا يكفي أنه نقول أنهم بذلوا أوقاتهم زهم الله خير في خدمة المنتدى. تصدق نعم وش في أنا كل شوية قلت سواء كذا بالغلط. الشاهد أنه ودي أن يرتب برنامج، ودي أنه يعني إذا في مسابقة متى موعدها، إذا في دردشة مثلا مفتوحة لمدة معينة ثم تقفل حتى ما تذهب الأوقات وتذهب بغير فائدة. طبعا أنا أتكلم الآن وأنا من الناس اللي أدخل وأشارك وأجلس يمكن بالساعات وأنا أشارك إذا شفت إذا حمي الوطيس، خاصة إذا بدأ النهيم يتمندل فيا يقول أني نذل. فيعني نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى طريق الصواب، وأن يردنا إلى رد جميلة، وأن يجعلنا ممن يحافظون على أوقاتهم. مايك لك نهيمه. والله ما شاء الله عليك يا حاسوبي، أنت مليء ما شاء الله. ما أدري أنت عندك دوام بكرة، ما أدري إذا طولنا عليك ولا شيء، ترى ما علينا منك، بكرة المدير يهزئك. هذا واحد يقول ودي أسمعك تنشد، ممكن تسمعنا حاجة يعني بدون ذكر مواقف. تفضل عزيزي. في موقف انا ترى كنت اذا مكسكت جلسه ترى الشباب يدخلون مني يقول خلاص يا اخي خلاص تكفى اسكت خل غيرك يتكلم. طبعا اللي يظنون يقول ايش ذا الداهيه اللي كلها معلومات ما شاء الله. والله يا اخي بالنسبه للانشاد فشو اسمه، انا لي تجارب ولي محاولات، لكن حقيقه الان صوتي ما يسمح لي، صوتي شوي لكم عليه شوي. لكن اخبر مره، طبعا عجبتني شو اسمه قراءة قرآن ونشيد، ممكن قراءة قرآن ممكن أعطيكم. عجبتني مرة المقامات لمحمد الغزالي فجلست أرددها بنشيد. تنفع لكم مقامات الغزالي؟ طبعا أنا حطيتها في رابط وليس إلا كفشني قال هذا شكل صوتك أنت. طيب والله شوف الصوت ترى صوت من زمان ما سمعنا نشازات. الله يسامحك يا شيخ. طيب ترى الصوت رايح فيها، أنا مزكي ترى اعذروني ها. افترض اني اشرب شاهي زي عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. يقول مقام الرست والعجم جميل، كاد السيكا به فن اصيل، وبعدهما الصبايا إحساس حزن. شوف التقليد ترى أنا أمسك النغمة زي ما هي. به يا صاح. طبعا شوفوا الصوت بما اني يعني شو اسمه مزكم فاعذروني عن الشطحات. الواحد بعض الحين ياخذ اها جيتي هلا هلا فبعض الحين الواحد يبغى ياخذ اللفه بس ما يقدر فتحوس السياره معه فهذا صوتي بعض الحين يحوس شويه السياره. طيب ما اقدر اكمل كذا لين اوخر الحبيبه ذي ما شاء الله الظاهر انها ما شاء الله تبارك الله يعني ارتاحت شوي بعد المرض فبدت. خلينا بشوف الموضوع وارجع لكم. ها طيب ارجو ان تكونوا مستمتعين في هذه المقابله. ما اجمل ان نسبر اغوار شخصيات رواد هذه الغرفه. يعني هذا الحسوبي لم نكن نعلم انه رجل, يعني انه رجل وما لن نحسبه مراه. كميت اهلا وسهلا ومرحبا. ارجو انه ما يطول. خذ الجود ايوه رجعت. تفضل يا عزيزي كمل النشيد من فضلك بدون شرح. طيب نرجع من البدايه ولا وين وقفت انا في اي بيت؟ بالكون طبعا. وين الصبا؟ وبعدهما الصبا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى بمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذى فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل. وجزاكم الله خيرا. الله الله الله الله الله على هذا الصوت ما شاء الله تبارك الله. ما كنت أتوقع أنك بهذا الأداء ما شاء الله جدا متقن. سؤال يقول هل أنت من محبي المقالب وما هو أهم مقلب قد سويته؟ هكذا السؤال أمامي. تفضل إذا كان في مقلب وأنت رأي مقالب فياريت تعطينا يعني. تفضل عزيزي. والله أنا ما أحب الحقيقة ما أحب المقالب خاصة القوية. يعني مثلا بعض الأحيان نكون مع شباب في مسبح ولا في شيء يجلسون في طلب قراءة قرآن لكن خلونا نخلص هذه ممكن نقرأ قرآن مو مشكلة بس ما أدري هل هذا مسجل يا نهيم يعني هل هذا اللقاء ممكن يعني يعلن أمام الآخرين يعني صراحة ما ودي أنا لم أسجل شيء كويس عسى بس غيرك بعد ما سجل. طيب أنا ما أحب المقالب بشكل عام ولا ولا ولا أسوي مقالب إلا مسجل إلا الله يسامحكم. طيب إذا تبون قرآن ممكن تبون قرآن قرآن ولا طيب نعطيكم قرآن مو مشكلة صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. بس في طلب بسيط إذا ممكن أنا ما ودي أني أتحكم في الآخرين لكن هل ممكن نقطع الكتابة لأنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ودي احد تبين أخلص. ممتاز، الله يعطيك العافية. طيب وبعدهما الصبائح إحساس حزن. يبدو الرجل خرج يا مسك، اطرده وتشرط طرده، يرجع بعد شوي. يا أهلا ومرحبا وسهلا بالجميع. يقولون هذا العصر عصر حضارة، فما باله تطغى عليه الرذائل. طيب افتح الكتاب يا مسك حتى يعودون القوم. اللهم صلي على محمد. ضياء البدر يبدو تسجيل اللقاء، ياريت بعض الفضايح والخربشات تزال، بلاش فضايح. طيب الساعة الآن تشير إلى 1:42. كلمني في الخزان أنه ممكن أشده بالشعب أبو عاصم. ممكن عزيزي، ممكن. أنا اليوم اتصلت على أبو عاصم وقول أبو عاصم يا ألف مليون تكاثر عد جرجل. طيب يا حسوبي، كنت ستقرأ علينا آيات من الذكر الحكيم، فتفضل. حتى أجيب المصحف لي، ما ودي أخطأ في قراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. حييك على هذا الأداء الرائع والجميل ما شاء الله. صوت جميل للغاية. يبدو أنك بارع ما شاء الله في التنقل بين المقامات. تنقلت بين عدة مقامات وبأداء جميل ورائع وطبقات متفاوتة. أحييك عزيزي الحاسوبي. كانت مقابلة جدا جميلة معك واستمتعنا كثيرا كثيرا. نشكر لك أن أعطيتنا من وقتك الثمين ونرجو أن لا تكون أسئلتنا فيها شيء من الإحراج. كما أشكر رواد الغرفة على هذه الأسئلة الجميلة وهذه الرائعة. كل الشكر والتقدير للجميع. أما الآن مع نشيد يقولون هذا العصر عصر حضارة.